هذه قراءة في كتاب التحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. ولا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. شرع الشيخ رحمه الله يبين الممنوعات التي يمتنع منها المحرم، وهي المسمات عند العلماء بمحظورات الإحرام، التي إذا عقد الإنسان نية الإحرام من عمرة أو حج أو عمرة وحج امتنع عليه أن يفعلها. قد استقرأها الفقهاء وعدوا منها 9 بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجتهاد من فهم عموم النصوص. هذه المحظورات أولها كما ذكر الشيخ رحمه الله أن يأخذ شيئا من شعره. العلماء يعبرون عن هذا المحظور، وهو المحظور الأول، بحلق الشعر وسائر البدن. وهذا المحظور دليله قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد نص الله جل وعلا على الرأس فقط، وقد دل حديث كعب بن عجرة على أن الشعر، أي أن حلقه، محظور من محظورات الإحرام. ولكن العلماء قاسوا سائر الجسد على الرأس بجامع أن كل جزء من البدن فيه شعر فأزيل فإن فيه الترفه، والمحرم ممنوع عن ذلك. وأيضا فإن قضاء التفث قد وقته الله جل وعلا وجعل له وقتا بالنسبة للمحرم، وهو أفعال النحر، كما قال جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم. وهذا من قضاء التفث، فدل ذلك من باب الإيماء والإشارة على أن الإنسان ممنوع قبل أن يحل من حلق الشعر في أي جزء من أجزاء البدن. وعلى هذا جماهير الأمة من المتقدمين والمتأخرين أن إزالة أي شعر من أي مكان من الجسم محظور من محظورات الإحرام. الثاني تقليم الأظافر، تقليمها والمراد قصها أو إزالتها بأي شيء. وهذا المحظور قد ذكر بعض أهل العلم انعقاد الإجماع عليه كابن قدامة في المغني، ولكن هذا الإجماع فيه نظر، لأن ابن حزم رحمه الله قد ذهب إلى أن إزالة الأظفار ليست بمحظورة لعدم الدليل. ولكن من باب الإيماء والتنبيه، وهي دلالة معتبرة عند أهل العلم من الأصوليين وغيرهم، في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، إشارة إلى أن الإنسان أيضا ممنوع عن إزالة الأظفار لأنها من قضاء التفث. وحينئذ يكون الأحوط الأخذ بهذا القول الذي حكى بعضهم الإجماع عليه، ولكن إذا حصل من أحد شيء من ذلك فالأمر يختلف بعد الفتوى عنه قبل الفتوى، يختلف عنه قبل الوقوع عنه بعد الوقوع. الثالث من المحظورات أن يغطي الذكر رأسه، وأظن أن الشيخ سيشير إليه أيضا إن شاء الله، نأجله إلى موضعه. الرابع أن يتطيب، والطيب ممنوع للإنسان سواء في بدنه، إذا انعقد الإحرام يمتنع أن يتطيب الإنسان بأي نوع من أنواع الطيب المعتبرة في عرف الناس أو في لغة العرب، وهو ممنوع عنها أي عن الطيب في البدن، في أي جزء من أجزاء البدن، وممنوع عنه في الملابس، وممنوع عنه في المأكل، وممنوع عنه في المشرب، سواء ظهر لونه وريحه أو ظهر طعمه فقط، فالكل ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس شيئا فيه زعفران أو ورس، وهذا نوع من أنواع الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة في حقه: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولما تمضخ أحد الصحابة بالطيب في الجبة التي لبسها أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلعها. والمجال الخامس من مجالات الطيب الممنوع أن يشم الطيب، وله في هذه الحالة أحوال ثلاثة. الحال الأولى أن يشمه قصدا، أن يشمه بدون قصد ولا تعمد، كما لو بخرت الكعبة أو بخر المسجد فوجد ريح الطيب، فهذا لا يؤثر بإجماع أهل العلم. الثاني أن يشم الطيب قاصدا متعمدا، ولكنه شمه ليتلذذ بريحته برائحته، فهذا ممنوع باتفاق أهل العلم، إلا بقول أكثر أهل العلم، إلا على قول ضعيف. الحالة الثالثة وهو الراجح أنه لا يجوز شمه للتلذذ، لا يجوز شمه للتلذذ لعموم النصوص. المجال أو الحالة الثالثة أن يشمه ليستطعم رائحته، ليستألم رائحته، ليرى هل هو طيب أو لا، يريد أن يشتريه فيريد أن يستألم رائحته. فالصحيح في هذه الحال أنها لا تجوز لعموم النصوص المانعة من الطيب، وهذه الحالة تدخل في هذا العموم. إذن تحصل أن الطيب ممنوع في المأكل والمشرب والملبس والبدن، وأن يشمه قاصدا. نعم. ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص، أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وأما ما ورد في حديث ابن عمر عن الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. المحظور الرابع أن يلبس الذكر المخيط، وهذا خاص بالرجل، والمخيط ليس هو الذي فيه عمل أو فيه خياط من إبرة المخيط كما يفهمه العامة، وإنما هو اللباس الذي يلبس عادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه لفظ أنه أناط بالمخيط، إنما قال لا يلبس المحرم القميص ولا البرنس ولا العمائم ولا الخفاف ولا السراويل. نص على 5 أشياء لا يجوز للمسلم الذكر أن يلبسها في حال إحرامه: القميص عام بالبدن، والسراويل يتعلق بالفخذين والحقوين، والخفاف تتعلق بالرجلين، والعمامة تتعلق بالرأس. وبهذا أما البرنس فهو لباس كان يلبس قديما وأشبه ما يكون بلباس أهل المغرب اليوم، ولباس يكون متصل رأسه به. فهذه الأمور الخمسة هي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها المحرم، ففي عهدنا هذا لا يجوز له أن يلبس الفنيلة ولا أن يلبس الثوب ولا أن يلبس السراويل ولا أن يلبس الشراب الذي هو الجوارب، لأن الجوارب هي كالخفين، إذ الخفان ما عمل من جلد لملبوس الرجل، وما عمل من قطن ونحو فيسمى الجوارب، فكلها بمعنى واحد. فأطلق بعض الفقهاء المتقدمين كإبراهيم النخعي على هذا المحظور بالمخيط، وتناقله أهل العلم عنه حتى أصبح اصطلاحه عند أهل العلم هو ما فصل على قدر العضو الملبوس، لا على اصطلاح العامة الذين يظنون أن المراد ما فيه خيط خيط بإبرة ونحوها، فإن هذا ليس من المخيط في شيء. وأما المرأة فإنه لا يحرم عليها شيء من المخيط، بمعنى أنها تلبس إزارها، تلبس قميصها، وتلبس سائر ما تلبسه في أيام الأيام التي ليست بمحرمة فيها، وإنما نهيت عن النقاب وهو المفصل على قدر الوجه، وهو الذي له فتحة في إحدى العينين، أو الجوارب التي تلبسها في اليدين. أما الخفاف فلها أن تلبس الخفاف، بخلاف الرجل فإنه لا يجوز له أن يلبس الشراب، شراب الرجلين، وهكذا شراب اليدين، لكن شراب الرجلين لا يجوز له إلا في حالة انعدام النعلين، ويضره أن يمشي حافيا. في هذه الحالة يجوز له أن يلبس الخفين على أي حال، سواء كانت طويلة فوق الكعب أو دون ذلك، وليس عليه أن يقطعها لما دون الكعبين، لأن الأمر في هذا منسوخ. والرخصة هنا لانعدام الحسي، وهو انعدام النعلين عن المرء، بمعنى لم يجد نعليه أو كانت معه ففقدت ولم يجد ما يشتري به أو لم يجد ما يتحصل عليه من النعلين وكان معه جوارب فيلبسها حينئذ وليس عليه شيء. أما إذا خشي من البرد وخشي أن يلبس النعلين ففي هذه الحالة يلبس الخفين ولكن عليه الفدي، لأن هذه في هذه الحالة رخصة في حقه لدفع أذاه عنه. قد قرر الفقهاء قاعدة بأن من دفع أذاه له فإنه لا فدية عليه، ومن دفع أذاه به فلا فدية عليه، ومن دفع أذاه له فعليه الفدية. وهذه القاعدة من قواعد ابن رجب من أراد الرجوع إليها في القاعدة الخامسة أو ما بعدها. نعم. ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. الإزار الذي يلبسه الناس اليوم والرداء لا بأس أن تجعل على الإزار ما يمكن أن يكون ثابتا به من سير ونحوه، ولو كان هذا السير فيه خياطة، وهذا ليس بممنوع. وما روي من الكراهة عن بعض السلف فهو محمول على ما يمكن أن يكون كالمخيط. هكذا أيضا الإزار لو جعل عليه من المشابك التي تمسكه عن أن يسقط على الأرض، كل هذا ليس فيه شيء، بشرط أن لا يكون هذا الشبك قد أزال حالته حتى أصبح كالملبوس على البدن، فحينئذ يصبح كالقميص ويكون ممنوعا من هذه الناحية. نعم. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين. البرقع هو اللباس المعروف الذي تخرج تكون المرأة مخرجة عينيها ويكون ساترا لجميع الوجه عدا العينين، والنقاب يخرج منه إحدى العينين. والحديث إنما هو في النقاب، ولكن البرقع من باب القياس الأولوي، واللفظ يحتاج إلى مراجعة: لا تنتقب المرأة أو لا تنتقب المحرمة. الذي أظنه أنه لا تنتقب المحرمة، لأن لو قلنا لا تنتقب المرأة فلا يكون خاصا بالإحرام. والذي أظنه الآن أنه لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وقد يكون في الطباعة شيء من الخطأ. وعلى كل حال نحتاج إلى مراجعة هذا اللفظ. فالحاصل أن المحرمة ممنوعة من النقاب وممنوعة من البرقع من باب القياس الأولوي، وأما ما عدا ذلك فإنه يجب عليها أن تستر وجهها عند الأجانب، وليس عليها أن تضع ما يضعه بعض النساء من شيء يرفع الغطاء أن يماس وجهها، فإن هذا ليس بممنوع. حديث عائشة يدل دلالة صريحة على أنه إذا مر بهم الرجال فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يستلن الغطاء على وجوههن وهو يمس الوجه ولا يرين بذلك بأسا. وما نقل

فإنه في هذه الحالة يكون آثما ويكون حجه قد فسد، وعليه الحج من العام الماضي قضاء، وعليه أن يمضي في حجه هذا عند جماهير أهل العلم، وعليه بدنة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. فعليه أمور، هي أولا أنه يكون آثما فعليه التوبة إلى الله جل وعلا، الثاني أن حجه يكون فاسدا، ثالثا أنه يتم هذا الحج ويعمل فيه كما يعمل في غيره، هذا على القول الراجح. الأمر الرابع أن عليه الحج من العام الذي يليه لقضاء هذه الحجة الفاسدة. الخامس أن عليه بدنة وهي توزع على فقراء الحرم، وهذا كله هذه الأحكام قد رويت عن الصحابة رضي الله عنهم فيما ثبت عن عمر وابنه وابن عباس وغيرهم. والمحظور السادس هو المباشرة فيما دون الفرج، أن يباشر زوجته لكن لا يجامع، إنما إما أن يقبل فينزل أو أن يفاخذ ونحو ذلك من المباشرة التي لا يترتب عليها إيلاج جماع، لأن الحكم الأول الجماع مترتب على الإيلاج ولو لم ينزل الرجل. أما المباشرة فالمقصود بها أن يباشر الإنسان زوجته بدون إيلاج بدون جماع. في هذه الحالة إن أنزل، هذا قبل التحلل الأول، إن أنزل فعليه حكم وهو بدنة على مذهب الحنابلة، والصحيح أن عليه شاة. وأما ما بعد التحلل الأول فإنه عليه دم احتياطا. وهناك أحكام أخرى تتعلق بالجماع وبالمباشرة، ومنها أنه يخرج إلى الحل ليحرم لطواف الإفاضة ليجمع بين الحل والحرم. هناك أيضا أحكام أخرى ولا تخلو من خلاف وتفصيلات لا حاجة إلى الخوض فيها. الحاصل أن الإنسان يعلم أنه في إحرامه في حالة ممنوع منها أن يقارب النساء قولا أو فعلا. نعم. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه. طمرت. ويحرم على المحرم الذكر. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. المحظور السابع أو الثامن السابع أنه يحرم على الذكر، وهذا خاص أيضا بالذكر، كما أنه خص بالمنع من اللبس المخيط، وهو تغطية الرأس. وتغطية الرأس تحتاج إلى تفصيل. تغطية الرأس تنقسم إلى قسمين: أن يقصد التغطية، أن يجعل عليه شيء قاصدا التغطية، فهذا هو المراد بالمحظور هنا. القسم الثاني أن يضع عليه شيئا ليس بقاصد تغطية رأسه، وإنما المراد أن يحمل على رأسه شيئا، كما لو حمل على رأسه إناء أو فراشا ونحو ذلك منه، أدواته وأثاثه لم يكن قاصدا التغذية ولم يخطر بباله ذلك. هكذا أيضا لو جعل يده على رأسه من باب العادة ونحو ذلك فكل هذا ليس من التغطية ولا بأس في هذه الحالة وليس عليه شيء. فكلامنا إذن في القسم الأول الذي يقصد تغطية الرأس، فهذا فيه نوعان. النوع الأول أن يغطيه بملاصق، بمعنى أنه ليس بينه بين الرأس وبين هذا الغطاء ليس هناك فاصل، كما لو جعل عليه ورقة أو جعله نحو ذلك من المغطيات أو قطعة قماش ونحو ذلك قاصد به التغطية، فهذا ممنوع بإجماع أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن المحرم ممنوع من العمامة، والعمامة نوع من أنواع التغطية الملاصقة للرأس. هكذا أن في الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا النوع واضح. لكن لو أنه جعل عليه حناء ونحو ذلك، بمعنى لبد رأسه، فإنه لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم ولبد رأسه، ففي هذه الحالة ليس عليه شيء. النوع الثاني أن يغطيه بغطاء لكن ليس ملاصق للرأس، وإنما هناك فاصل وبين فاصل بين الغطاء وبين الرأس، ففي هذه الحالة إما أن يكون ملازما له ينتقل معه أينما انتقل كالشمسية مثلا، ففي هذه الحالة المحرم في له أن يغطي رأسه بمثل ذلك على الصحيح من قولي أهل العلم. وإما أن يكون الغطاء ثابت كالسيارة كالخيمة مثلا وكالبيت ونحو ذلك، فهذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم المعتبرين على أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة بنمرة فنزل بها. أما النوع الأول وهو الغطاء الذي ليس بملاصق لكنه ملازم للإنسان ينتقل معه كالشمسية مثلا والسيارة، فقلنا لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه، ظلله أسامة وهو راكب على البعير صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. المحظور بقي في غطاء الرأس أن نتكلم عن غطاء الوجه، هل المحرم ممنوع من تغطية الوجه؟ اختلف أهل العلم على قولين، وخلافهم راجع إلى رواية ولا تخمر رأسه في حديث الرجل الذي وقصته ناقته، هل هي محفوظة أو ليست بمحفوظة، والاحتياط البعد عن تخمير الوجه إلا لضرورة كبرد ونحوه. المحظور الثامن قتل الصيد، وهذا قد نص الله عليه في آيات المائدة، فالمحرم لا يجوز له أن يقتل صيدا سواء كان من صيد الحل أو من صيد الحرم، ما دام أنه متلبس بالإحرام فلا يجوز له أن يقتل الصيد، ولكن وهكذا لا يجوز له أن يتلفه ولا أن يعين على قتله ولا أن يشير إلى قتله يشير إليه إلى أن يقتل ولا أن يعاون على قتله. والمراد بالصيد هنا هو الصيد المأكول الذي يؤكل، البري الذي يكون في البر المتوحش. أما فيخرج حينئذ الحيوان الإنسي كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك مما يعيش في المدن والبيوت، فهذا لا يحرم لأن الناس لا زالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذبحون المأكولات الإنسية ويأكلونها وهم حرم. هكذا أيضا لا يحرم صيد البحر، وصيد البحر هو ما لا يعيش إلا في البحر. أما الصيد الذي يعيش في البر والبحر فيغلب البر فيكون ممنوعا حينئذ. وهذا كله إن شاء الله واضح، لكن الذي ينبغي التنبيه عليه أن الإنسان إذا قدم إلى مكة فإنه قد يأتريه من حمام الحرم أو من الصيد ما يكون في طريقه فيكون جاهلا بهذا الحكم. فصيد الحرم محرم مطلقا على المحرم وعلى المحل، لا يجوز صيده إطلاقا. ومن قتل الصيد وهو محرم أو قتله وهو من صيد الحرم في الحرم فإن عليه الجزاء الذي قرره الله جل وعلا في آية المائدة بين المثل إن كان الذي قرره الصحابة رضي الله عنهم أو بين تقويم المثل بدراهم فيشتري بها طعاما فيطعم عن كل مسكين نصف صاع على الصحيح أو يصوم بمقدار هذه المطعومات. فلو مثلا قلنا أن الحمامة فيها شاة فأراد أن يختار المثل فقدرت الشاة بثلاثمائة ريال، فنقول اشتر به طعاما وليكن مثلا الطعام مئة صاع، فعليه حينئذ من الصوم مئة يوم وهكذا. وهي واضحة في كتاب الله جل وعلا. مئة يوم ولا مئة صاع؟ لأن نص نص. نعم أما أكل الصيد فإن فيه تفصيل. أكل الصيد إذا قتله المحرم فهو بمنزلة الميتة، لا يجوز للمحرم ولا لغيره من محرم أو محل أن يأكله، لأن قتل الصيد من المحرم في حال إحرامه بمنزلة الميتة لا يجوز لأحد أن يأكلها. أما إذا لم يكن الذي قد صاد أو قتل الصيد من المحرمين وإنما هو في حالة ليس بمحرم فيها فحينئذ على القول الراجح فيه تفصيل. إن لم يعن المحرم هذا الحلال بشيء أو لم يشر إلى الصيد بشيء ففي هذه الحالة يجوز له أن يأكله. أو صيد لأجله أو صيد لا لأجله فيجوز له أن يأكله. أما إذا أشار إليه أو أعان الحلال على قتله كأن يكون زيد محرم ومحمد ليس بمحرم، فالذي قتل الصيد محمد الذي ليس بمحرم، فنقول لزيد هذا هل أنت أشرت إلى الصيد بإشارة تعلم بها محمد أو هل أنت أعنته على هذا الصيد بشيء من الإعانة؟ فإن قال لا قلنا يجوز لك أن تأكل منه على الصحيح. هكذا إذا لم يكن أشار إليه بشيء ولم يكن أعان عليه ولكنه صيد لأجله، بمعنى أن محمد الذي ليس بمحرم صاد الصيد لأجل زيد المحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد على الصعب بن جثامة ما أهدى له من الصيد ورأى في وجهه ما رأى قال إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، فدل هذا بمفهوم المخالفة على أنه إذا صيد لأجله فإنه لا يجوز حينئذ. وأرجو أن يكون هذا الكلام مفهوم. نعم. هكذا إذا قلنا لا يجوز قتله، لا يجوز إيذاؤه، لا يجوز تنفيره، لا يجوز التعرض له بشيء مطلقا، لا يجوز. لكن لو أن إنسانا صدمه ففي هذه الحالة نقول بالنسبة لمذهب الحنابلة يقول أنه يجب عليه مطلقا، من قتل الصيد سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا يجب عليه الجزاء. والصحيح أنه إذا لم يكن عامدا ولم يكن منه تفريط فإنه ليس عليه شيء. نعم. المحظور التاسع عقد النكاح، والمراد بعقد النكاح أن يعقد للإنسان على امرأة محلة أو محرمة، وهكذا المحرمة لا يجوز أن يعقد عليها لمحرم أو محل، هكذا أيضا لا يجوز للمحرم أن يكون وكيلا للزوج في أن يكون وكيلا له في القبول أو أن يكون وكيلا لولي المرأة في الإيجاب، كل هذا محرم. هكذا أيضا لا يجوز للإنسان أن يعقد لمحرمين لأن فيه إعانة على الحرام، كل هذا من الممنوع. وأما الخطبة بمعنى أنت محرم فهل يجوز لك في حال إحرامك أن تخطب امرأة؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأن لفظة ولا يخطب ثابتة، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وأما الشهادة على العقد فإنه لا يخلو إما أن يكون الشهادة بين محرمين أو أحدهما محرم، أي الزوجين محرمان أو أحدهما محرم، فلا يجوز لك أن تشهد على هذا العقد لأنه عقد على محرم، فلا يجوز لك على الصحيح. أما إذا كنت محرما والزوجان حلالان، بما أن محمد سيعقد على سارة مثلا وهما ليس بمحرمين، لكن أنت أيها الشاهد أنت المحرم، فهل يجوز لك أن تشهد؟ لأهل العلم في هذا خلاف، والأحوط أنك لا تكون شاهدا. نعم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه ويزيل ذلك. قف هنا. من الطيب كل ما عد في عرف الناس طيبا أو عد في لغة العرب طيبا أو استخرج منه الطيب فإنه من الطيب، ولهذا ذكر الفقهاء الياسمين وبعض نبات البر والرياحين وماء الورد أيضا. نعم. يقول السائل إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول هل عليه بدنه وحده أو كذلك على زوجته معه؟ الزوجة إذا كان أكرهها فإنه عليها الفدية كما هي عليه، وهذا يكاد أن يكون اتفاق بين أهل العلم، ليس عليها شيء إذا أكرهها، ليس عليها شيء في مذهب الحنابلة، إذا أكرهها ليس عليها شيء. والصحيح في هذه المسألة أن الإكراه لا يرد، وأنها إذا جامعت فإن عليها مثل ما على الرجل. نعم. ثابكم الله. يقول: ما الدليل على أن ما صاده المحرم لا يجوز أن يأكله الحلال؟ حديث الصعب بن جثامة الذي ذكرناه. نعم. أثابكم الله. يقول: شخص رمى وحلق وتحلل التحلل الأصغر، إذن يجوز للحلال أن يأكل الصيد إذا قتله المحرم بشروط: ألا يكون منه إعانة أو إشارة أو ألا يصاد لأجله. ما صاده المحرم لا يجوز أن يأكله الحلال؟ ولا المحرم. المحرم السؤال يا شيخ: ما صاده المحرم لا يجوز أن يأكله الحلال، ما الدليل على ذلك؟ ما إذا قتل إنسان حلال هو ليس بمحرم قتل صيدا، فهل يجوز للمحرم أو لا يجوز؟ نقول: يجوز له بشروط: ألا يكون أعان أو أشار أو صيد لأجله. أما إذا صاده المحرم فهو بمنزلة الميتة. واضح؟ نعم. ثابكم الله. يقول: شخص رمى وحلق وتحلل التحلل الأول لكنه أجل طواف الإفاضة، فهل يلزمه الرجوع إلى الإحرام بعد غروب الشمس يوم العاشر؟ المشهور عند الفقهاء أنه لا يلزمه ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول: الذين قد وكلناهم في جمع أموال الضحايا يرسلونها إلى غير الحرم، فهل يصح أن ينتقل بالهدايا والضحايا إلى غير الحرم؟ أعد. الذين وكلناهم في جمع أموال الضحايا يرسلونها إلى غير الحرم، فهل يصح أن ينتقل بالهدي والأضحية إلى غير الحرم؟ الأضحية شيء والهدي شيء. الهدي يجب أن يكون لمساكين الحرم، فإذا لم يوجد مساكين أو كان الموجود في الحرم أكثر وسيترتب عليه من المفاسد ما فيه، فهناك فتوى من هيئة كبار العلماء، والأمر منتهي ولله الحمد بهذه الفتوى. أما الأضاحي فالسنة فيها الأثلاث: أن تأكل ثلثا وأن تهدي ثلثا وأن تتصدق بثلث، سواء كانوا فقراء البلد أو غيرهم، ففقراء البلد هم الأولى. فإذا كانت هناك مصلحة عامة للمسلمين كما مثلا في المجاهدين في الشيشان أو في غيرها، وفي ذهاب هذه اللحوم على وجه صحيح سيصل إليهم وينفعهم، فلا شك أن هذا هو الأفضل. نعم. أثابكم الله. يقول: السؤال الذي قبل هذا لو أعدته، في مسألة شيء الذي يمسي قبل أن يطوف، معروف. يقول: شخص رمى وحلق وتحلل التحلل الأول لكنه أجل طواف الإفاضة، فهل يلزمه الرجوع إلى الإحرام بعد غروب الشمس؟ كما قلت، المشهور عن أهل الفقهاء والذي عليه أكثر مشايخنا على أنه لا يكون محرما. نعم، لا يعود للحرام. نعم، لا يعود إلى الحرام. أثابكم الله. يقول: هل يجوز للحاج أن يستخدم الصابون ذو الرائحة الطيبة المعطر؟ الصابون الحقيقة أن الظاهر فيه أنه ليس بطيب، لأنه إنما مقصوده الأعظم إزالة الوسخ، ولا يعلق بالبدن منه شيء، لكن إذا كان يعلق بالبدن منه رائحة طيب فإنه حينئذ الذي يجب اجتنابه. أثابكم الله. يقول: هل يشترط في من يقوم بالحلق للآخرين أو التقصير أن يكون قد تحلل أو قص شعره من قبل؟ أعد. هل يشترط في من يقوم بالحلق للآخرين أو التقصير أن يكون قد تحلل أو قص شعره من قبل؟ لا يشترط هذا. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل لا يجب عليه الحج وتوفي، فهل يجوز الحج عنه تصدقا عليه؟ رجل لا يجب عليه الحج وقد توفي، فهل يجوز الحج عنه تصدقا عليه؟ إذا لم تتوفر الشروط فيه ومات قبل توفرها فهو قد مات ولم يجب عليه الحج، فحينئذ إذا تبرأت أنت عنه بالحج وكنت قريبا له أو أجنبي فجزاك الله خيرا، وهذه الحجة تصل إليه إن شاء الله. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا وجد لون الطيب دون رائحته أو طعمه فهل يمنع منه؟ ما دام أنه مسماه طيب فهو ممنوع مطلقا. نعم. أثابكم الله. لكن في المأكل والمشرب قد ذكرنا التفصيل. نعم. يقول: قيد الشيخ رحمة الله عليه في الكتاب غسل الرأس وحكه برفق وسهولة، هل يعني ذلك حرمة حكه وغسله بقوة وشدة؟ لا يعني هذا، إنما الشيخ من باب الاحتياط وسد الذريعة، لأن بعض الناس قد يحك حكا يترتب عليه السقوط كثير من الشعر، فيقع الإنسان في أقوال بعض العلماء المجتهدين الذين يوجبون الدم في سقوط ثلاث شعرات، والاحتياط في جانب العبادة في مثل هذه الأمور أمر وارد، لكنه لا بأس أن يحك حكا معتادا، ولا بأس أن يغسل رأسه غسلا معتادا وأن يدلكه، ولا حرج عليه ولو سقط شيء من الشعر. نعم. نعم. ما سمعتك. كيف نعم رد على عائشة هذا. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا استلم الحجر الأسود وكان فيه طيب فهل عليه شيء؟ الفقهاء الحقيقة يشددون في هذا ويمنعون من أن الإنسان يمس الطيب وأن يشمه، حتى قالوا ولو بخور الكعبة، والذي ينبغي على المسلم أن يعمل السنة، والسنة هي أن يمسح أن يستلم الركن الأيمن والحجر الأسود، وإذا كان فيه طيب فعلق به فإنه في هذه الحالة لم يكن قاصدا التطيب، ولا حرج عليه إن شاء الله. نعم. أثابكم الله. يقول: هل وضع النظارات الشمسية من الترفه وبالتالي لا يجوز للمحرم وضعها؟ لا، ليس هناك شيء يمنع المحرم من لبس الساعة أو المناظر ونحو ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول: ذكرتم أن الرجل يجوز له تلبيد رأسه بالحناء، ومعلوم أن الحناء فيه رائحة طيبة، فهل نعتبره من الأطياب؟ لا، هو ليس كل شيء فيه رائحة طيبة يكون من الطيب. الطيب في الأصل ما عد طيبا واستعمله الناس لأجل تطيب الرائحة، الحنة ليس من الطيب. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل حج قبل سنوات ونسي سعي الفرض فماذا يجب عليه؟ ينبغي على المسلم ألا يحمل نصوص الشارع أكثر مما تحتمل، لا يكون عنده تفريط ولا إفراط، يكون متوازن، الشريعة الإسلامية شريعة التوازن، ولا ينبغي للمسلم أن يغلق على نفسه أبواب اليسر ولا أن يوسع على نفسه شيئا فيه دليل صريح واضح. لو ما علم أن أحد يتطيب بالحنة، إنما الطيب معروف هو ما يزيل الرائحة من الأطياب التي يتخذها الناس في كل عهد وفي كل عرف، فالآن الأعراف التي استجدت من الأطياب المعروفة هذه من الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمسوه طيبا ولا تقربوه طيبا، وهذه عند الناس من الطيب. نعم. تكلمنا عن الصابون، أقصد أن من الطيب من الصابون الآن من تكون تركيباته أكثرها من مواد الطيب، أما الصابون المعهود المعروف هذا وإن كان فيه رائحة، لكنك إذا غسلت يدك لا وشممتها أو شممها غيرك فإنه لا يحس أنك متطيب. نعم. أثابكم الله. يقول رجل حج قبل سنوات ونسي سعي الفرض، فماذا يجب عليه؟ هل حج بعدها أو لا؟ يحتاج إلى أن يراجع بعض طلبة العلم أو ألتقي به حتى يحصل الاستفصال منه. نعم. أثابكم الله. يقول أحرمت السنة الماضية بالحج لغيري وأحرمت بالعمرة لي بإحرام واحد، فأفتاني بعض أهل العلم أن حجي يعتبر بالإفراد، وآخرون قالوا لي خلاف ذلك وأن علي هدية، فأيهم الصواب؟ وإذا كان علي هدي فأين أذبحه؟ لا، الصواب أنك مفرد في هذه الحالة وليس عليك هدي. نعم. أثابكم الله. يقول إذا كان الشخص عنده مال لا يعرف هل يكفي أن يحج به أو لا، وأراد شراء كتب للعلم، فهل يشتريها ويؤجر الحج؟ كيف؟ إذا كان الشخص عنده مال لا يعرف هل يكفي أن يحج به أو لا، وأراد شراء كتب للعلم، فهل يشتريها ويؤجر الحج؟ إذا كان طالب علم وفقير من حوائجه الأصلية كتب العلم التي يحتاجها، لا كتب الترف العلمي، وإنما الكتب التي يحتاجها للعلم الشرعي الذي ينفع الناس به. قد ذكر أهل العلم أن من الحوائج الأصلية كتب، أن يكون عنده مال لا يكفيه إلا لاشتراء كتب. قد قرر أهل العلم أن الحج إنما يجب بعد أن يكون قادرا، والقادر هو من وجد زادا وراحلا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. أثابكم الله. يقول هل يجوز للحاج أن يقوم بشراء بعض الهدايا ويتسوق بعدما يطوف طواف الوداع؟ إذا كان هذا التسوق في طريقه، يعني ليس بمقصود، فلا بأس. أما إذا قصد التسوق فإنه حينئذ عليه أن يعيد طواف الوداع، لأن حتى يكون آخر العهد بالبيت. نعم. أثابكم الله. يقول الحج الذي يكون بالصدقة هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ لم أتصور هذا السؤال في الحقيقة، فلا بد من الاستفسار من السائل. هل أحد عنده تصور لهذا السؤال؟ فقير وتصدق عليه بمال مثلا يا شيخ، تصدق عليه بمال وحج هو الفقير. نعم. إذا حج الفقير حج بدن، فالكلام ليس فيه إشكال، لكن أخشى أن يكون من سؤال أمس فقير فحج عنه آخر، قلنا لا يحج عنه ولا تجزئ هذه الحجة لأنه قادر حي، بل اعطه المال الذي ستحج به ليحج هو، وحينئذ هو لا يلزمه أخذ هذا المال. للقاعدة الشرعية، من بذل له مالا هل يصير مستطيعا أو لا؟ لأهل العلم فيها خلاف، لكن الصحيح أنه لا يلزمه لأن فيه منه للمخلوق، لكن إن قبله وجب عليه الحج لأنه ملك مالا. نعم. كيف؟ غير مالك إذا لم يكن قادر بدنا، إن عدمت فيه القدرتان فحينئذ الأصل إذا وجد له مال فنحن نلزمه بأن ينيب عنه من يحج عنه ويعتمر. واضح؟ أثابكم الله. يقول ما حكم قتل المحرم للحشرات؟ المؤذي الأصل أن ما يقتله المحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم أمر الشارع بقتله مثل العقرب والحية والحدأة والفأرة، الفواسق الخمس، ويلحق بها السبع والذئب وأمثال هذه، من كل ما له مخلب من الطير ومن السوابع العادية، لكن ما كان بعدا الخمس التي نص عليها الحديث هل يقتلها مطلقا أو إذا عدت عليه؟ هذا لأهل العلم خلاف، والأفضل أنه لا يأتيها إلا إذا عدت عليه أو خاف منها. القسم الثاني ما لا يؤذي، مثل النمل ونحو ذلك والنحل، فهذه لا يقتلها إلا إذا آذته، فإذا آذته قتلها، لكن لا يقتل النمل بالنار. الثالث أن يصول عليه صائل من مأكول أو غير مأكول، ففي هذه الحالة يجوز له أن يدفعه بالأسهل فالأسهل، أن أدى إلى قتله فحينئذ لا بأس. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز للحاج أن يقدم طواف الإفاضة ويؤخر رمي الجمرات خشية الزحام؟ ذكر بعض الفقهاء في القمل أنه لا يجوز لسا يتقمل أن يتفلى، وأنه لو تفلى فعليه فدية، هذا ليس بصحيح. نعم. يقول: هل يجوز للحاج أن يقدم طواف الإفاضة ويؤخر رمي الجمرات خشية الزحام؟ يجوز له. في اليوم ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكن الذي أوصي به نفسي وإخواني أن ينتهجوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كانت حجة واحدة لا يعلم هل يحج بعدها أو لا، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويستشعر في كل مقام تذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ليعود بحجة عظيمة تملأ قلبه إيمانا وخشية لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينظر إلى الجائز وعدم الجائز. وينبغي على طلبة العلم أن يوجه الناس إلى المقصود من الشرائع، لا يوجههم إلى الجائز وغير الجائز. نعم. ثابكم الله. يقول: أعطاني رجل مالا من صدقة لتوزيعه في المدينة أو في مكة، فهل لابد أن أعطيه جهة خيرية أو وزعها على الناس المحتاجين حسب ما أرى؟ قد قال الفقهاء أن الوكيل يلزمه ما وكل فيه تصرفا، فقد قال لك هذا الوكيل أنك تصرفها على الفقراء، ومقصده بهذا أن توزعها أنت، هذا مقصده فيما يظهر، فيجب الالتزام بوصيته، لأن الوكالة أمانة، والأمانة يجب أداؤها على وجهها التي أمر الله به. أثابكم الله. يقول: هل يجوز للحاج الجماع بعد العمرة والتحلل منها قبل إحرامه بالحج في حالة نسك التمتع؟ إذا تحلل بمعنى طاف وسعى وقصر حلله كل شيء. نعم. ثابكم الله. يقول: ألا يدل لقول الفقهاء أنه ليس الإنسان أن يتفلى ويقتل القمل حديث كعب بن عجرة: أرى هوام رأسك قد آدتك الحديث، وجاء في رواية أنه القمل؟ بس الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، والفدية إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها لأنه حلق رأسه لأجل هذه الهوام. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. وغدا إن شاء الله موعدنا يوم السبت القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.